أنني حين أريد أن أسأل أريد أن أسألك أنت، وأسألك أنت. نعم، فحين أسألك أنت أو أسألك أنت، لا ينبغي إن إحنا قاعدين جنب بعض زوجين تقول بصيله كده أيوة شوف بيتكلم عليك، هنفسد السؤال ولا أنت تعملها. وإنما سأحاول أن أطرح الأسئلة في هذه الليلة سريعة في موضوع السعادة ليلقيها كل منا على نفسه وحده. من المسؤول عن تدمير سعادة البيت؟ من المسؤول عن غياب السعادة من البيت؟ من المسؤول عن إعادة السعادة إلى البيت؟ لذلك أريد أن يظهر السؤال الأول لأسألك وأجب، هل أنت تحب السعادة؟ هي دي القضية، أنت بتحب السعادة؟ نفسك فيها؟ ونفس السؤال برضو ليك أنت، أنت بتحب السعادة؟ على فكرة الذي يحب السعادة يحب إسعاد الآخرين. ما هو احنا عايشين في زمن صعب يا إخوة، والله يا رب أنا وأنا واقف على باب الكعبة على الملتزم تحت الباب كده وقلت يا رب ارزقني حسن الخاتمة وعجل لي بذلك. خلاص كفاية كده، الواحد عايز يموت فعلا حقيقة والله. أشهى شيء إلى نفسي إن الواحد يموت، بس يموت على رضا الله وهو عني راض. اللهم ارزقني والمسلمين والمسلمات حسن الخاتمة، واكتب لي وللمسلمين والمسلمات الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الشاهد إيه؟ أنا بقول إن احنا عايشين في زمن صعب، زمن كثر فيه الكذب، الكذب الكذابين بقوا كتير جدا، كثر فيه النفاق النفاق النفاق النفاق بجميع انواعه. فلذلك انا حين اقول لك انت بتحب السعادة ممكن تقول لي انا بحب السعادة، بس هي القضية مش كلام. الذي يحب السعادة يحب ان يراها على الاخرين ابدا. الذي لا يحب السعادة ابدا لا يكون انانيا. مش ممكن يبقى واحد بيحب السعادة وأناني، لأن الأناني يحب نفسه فقط. أما الذي يحب السعادة يحب أن يراها، يشوف السعادة في الدنيا كلها، عايز يشوف السعادة على وجوه الآخرين، على وجوه الناس جميعا، عايز يشوف السعادة في الحياة نفسها، في نفس الحياة يريد أن يرى السعادة، أن يشاهد السعادة. فالذي يحب السعادة لا يكون أنانيا، والذي يحب السعادة لا يكون بخيلا. لا يمكن يكون بخيل، لأن أنا قلت لكم أن أخطر أنواع البخل مطلقا البخل بالعواطف، أن يبخل أن يقول لحد أنا بحبك، أو يبخل أن يقول لحد كلمة تسعده، أو يبخل أن يساعد حد على أنه يكون سعيد. فلا يمكن اللي بيحب السعادة يكون بخيل، ما ينفعش. ولا يمكن اللي يحب السعادة يكون حقود ولا حسود مطلقا، لأن الحاقد والحاسد ما بيحبش إن الناس تبقى سعداء، ما بيحبش السعادة. اللي بيحب السعادة يحب يشوف كل الناس سعداء، وكل الناس أغنياء، وكل الناس أصحاء، وكل الناس طيبين، وكل الناس حلوين، وكل الناس متآلفين، وكل الناس بيحب الخير للناس. ده اللي بيحب السعادة. أما اللي بيحقد على الناس، أنا قلت قبل كده أنت زعلان عشان ربنا اداني، طب ازعل إنه ما اداكش، يبقى فيه مسول، لكن ما تزعلش إنه اداني. هي دي القضية، أنت تبقى زعلان إن ما عندكش، لكن زعلان إن أنا عندي. شوف الحقد ازاي. يبقى ده لا يمكن يكون بيحب السعادة. والذي لا يحب السعادة لا يؤتاها، معذب لا يؤتاها. انا قلت لكم في البداية خالص اول ما تكلمنا عن قضية السعادة ان السعادة الحقيقية سعادة القلب، فاكرين؟ قلت اوعى يغرك الضحكات والرنات في الهواء، اوعى يغرك الفلوس الكتير او المنصب او الشهرة او اعجاب الناس او حب الناس، كل ده لا يصنع سعادة. السعادة الحقيقية ان الواحد يبقى سعيد من قلبه، والقلب بيد الله فلا يسعد القلوب الا الله، فالسعادة من الله. لذلك بقول ان اللي بيكره ان الناس تكون سعداء عمره ما يبقى سعيد، لا يعطيه الله السعادة، لان الله حكيم يضع الاشياء اللائقة، يضع الاشياء في مواضعها اللائقة. فالسعادة توضع في قلوب التي يحب الله سعادتها، وليس احب الى الله من سرور تدخله على مسلم. مش الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم؟ صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال احب الناس الى الله انفعهم للناس، خير الناس، الحديث بيقول كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خير الناس انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم، انك تسعد مسلم. اللهم اسعد بنا المسلمين، واسعدنا بالمسلمين، واجعلنا من سعداء المسلمين. قولوا امين امين امين امين. نمرة واحد، هل تحب السعادة؟ قلنا سيبنا من الكذب وسيبنا من النفاق وتعالوا للحقائق وجاوب بصراحة، انت بتحب السعادة؟ طب ايه الدليل؟ اسعدت مين في الحياة؟ اسعدت مين في الدنيا دي؟ بتسعد الناس ازاي؟ هي دي، ده دليل على انك بتحب السعادة. اما اذا كنت ما بتسعدش الناس واناني عايز تنبسط انت وبس، يبقى ما بتحبش السعادة، يبقى ما بتحبهاش، الدليل مفقود عندك. سؤال تاني، ما هدفك في الحياة؟ وإذا كنا بنتكلم عن الزواج وعن البيت المسلم وعن السعادة الزوجية والسعادة البيتية، فلازم بالتالي نسأل ما هدفك من الزواج؟ الرجل الصادق او المرأة الصادقة لبيت صدق لابد ان يكون الهدف من الزواج متوافق مع الهدف من الحياة، فيبقى الهدف من الزواج، الهدف من الزواج هو الهدف من الحياة. عايزين نعيش صح في رضا ربنا لنسعد بالله. إن أعظم أنواع الفرح الفرح بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالله لما يبقى الهدف ان احنا يحصل لنا الفرح بالله، نعيش السعادة الحقيقية، ان احنا نفرح بربنا. ونفرح بربنا ازاي؟ لما ربنا يفرح بينا. وربنا يفرح بينا ازاي؟ لما نتوب، ان الله يفرح بتوبة عبده. تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على ألا أعود إلى شيء من ذلك أبدا، وأشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم تقبل توبتنا، قولوا آمين، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة تفرح بها، اللهم تقبل توبتنا وأسعدنا بها، اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم متعنا بما له هديتنا وأدم علينا ما به سترتنا، يا حي يا قيوم، آمين. إخوتي، السؤال الأولاني، أنت بتحب السعادة؟ وإيه الدليل؟ الدليل أنك بتسعد مين؟ السؤال الثاني، هدفك من الحياة؟ والثالث، هدفك من الزواج؟ وينبغي أن يتوافق الهدف من الزواج مع الهدف من الحياة. ثم ما هو طموحك المستقبلي؟ نفسك في ايه؟ طمعان في ايه؟ آمالك في الحياة ايه وايه وايه؟ وهل وضعت في طموحك وآمالك زوجتك طموحها وآمالها انها تبقى هي طموحك وآمالك؟ وانتي، انا مش نسيكي، طموحك وآمالك هي طموح زوجك. هل من طموحك وآمالك تحقيق طموحات زوجك وآماله؟ هل من طموحك وآمالك تحقيق آمال الزوج، ولا كل واحد في وادي وكل واحد يجدف وكل واحد يمسك دفة وكل واحد له شراع؟ انتوا وزوجك، انتوا الاثنين بتبحروا الى مرفأ واحد وهدف واحد وآمال واحدة، ولا كل يغني على ليلاه؟ سؤال، اذا ما هو تصورك لمفهوم الزواج؟ ما الصفات التي تحبها تحديدا، تحب أن تراها في شريكة الحياة؟ سؤال، هل تعتقد أن أحلامك وتصوراتك في مواصفات شريك الحياة يستحيل تحقيقها؟ ستظل أحلام؟ سؤال، هل أنت إنسان اجتماعي؟ يعني بتحب الناس؟ سؤال، طب ما هي ما هي ما هي ما هي حدود علاقاتك؟ إيه الأسئلة دي؟ ليلتك فل، صحصح معي. حدود علاقاتك، أهم أصدقائك، حدود العلاقة بينهم، بينك وبينهم، علاقتك منفرطة ومفرطة، ولا علاقات حيوية حياتية منضبطة؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا تحب لزوجتك في محيطها الاجتماعي وعلاقاتها الشخصية؟ أنا الكلام ده بقوله والأسئلة دي بطرحها عشان نحدد بالظبط ايه اللي بيسعدنا وايه اللي بيشقينا. من اين اتى النكد؟ وكيف دخل الخلل والحزن الى بيوتنا؟ سؤال، هل تحب وترضى ان تكون لزوجتك علاقات خاصة بها؟ انا بتكلم في حدود النساء، ما بتكلمش حدود الحرام، ده انا بتكلم في المباح. يعني هي يباح لها انها تبقى صاحبة فلانة وصاحبة فلانة ولها 13,000 صاحبة، هي حرة، هذا مباح. لكن انت تحب كده؟ تحب ان هي يبقى فيها علاقات تليفونات وايميلات وزيارات وهدايا ومجاملات تحب كده؟ سؤال، هل تحب، هل تهتم بإسعاد من تحب؟ بإسعاد الآخرين عموما؟ هل السعادة قضية لك تحبها وتسعد بصناعتها؟ هل أنت فنان في رسم البسمة على وجه الآخرين؟ أم أنك تنتظر فقط من الآخرين أن يسعدوك؟ وتقييمك للآخرين بناء على ما يقدمونه لك، فكلما قدموا لك خدمات أكثر كانوا إليك أحب، كلما وقروك واحترموك وعظموك أكثر كلما كانوا إليك أقرب. تقييمك للناس بناء عليه. أنت بتحب تسعد الآخرين ولا هدفك أن الآخرين يسعدوك وخلاص؟ سؤال، هل تشعر بحماس في الاهتمام باحتياجات زوجتك وأولادك والبيت، أم أنك تعتبره ثقل وعبء على كاهلك؟ أنت لما بتيجي مطالب الحياة لزوجتك ولبيتك ولولادك بتعتبر ان ده خلاص تعبت زهقت؟ لا، ولا بتعملها بحب وبسعادة؟ سبحان الله العظيم. كان ليا صديق كان يقول ايه، اطلب مني اطبع فيا. سبحان الله العظيم، حب حب. هل انت كده تقول، قلت مرة لزوجتك انا عايزك تطمعي في اقصى امالك ايه، نفسك في ايه؟ قلت لزوجك كده مرة؟ قلت لابنك الجملة دي مرة؟ نفسك في ايه؟ تمنى علي، اطمع في، قول لي نفسك في ايه. قلت لبنتك الجملة دي مرة؟ يا بنت انا نفسي اسعدك، قولي لي اقصى حاجه تحلمي بيها عشان تبقي سعيده، نفسك في ايه؟ تعرفي ببساطه ممكن تقول لك ايه؟ خديني في حضنك بس، وتبقى صنعتي السعاده، وتبقى الجمله دي تفضل طول حياتها بعد كده في بيت زوجها وحد ما تكبر، وبعد ما تبقى جده هي بقى تقول ده ماما قالت لي مرة أنا نفسي أسعدك. شفتوا السعادة؟ وكان نفسي أخر الكلام ده شوية، إنها ممكن تكون بسيطة جدا. فاكرين الزنقة؟ نسيتوا أنتوا لما قلت لكم أحيانا بعض الناس يحتاج صمولة، بيقولوا عليها في دول في بعض الدول زنقة، صمولة، صمولة بشلن، يعني حاجة لا تكلفك شيء، قد تكون سبب سعادة أمة لا تكلفك شيئا على الإطلاق. سؤال، هل أنت مستعد للتضحية من أجل إسعاد البيت؟ هل أنت مستعد لتقديم تنازلات لصناعة السعادة الزوجية؟ سؤال، هل تراعي شعور الآخرين ومشاعرهم كما تحب أن يراعي الآخرين كما تحب أن يراعي الآخرون مشاعرك؟ سؤال، هل تفكر في آمال ورغبات الآخرين؟ يعني بيت ليلة كده تفكر وتقول يا ترى زوجتي دي نفسها في ايه؟ يا ترى انا حرمها من ايه؟ يا ترى هي ناقصها ايه؟ يا ترى انا احيانا بشوفها كده سرحانة او مكتئبة، يا ترى ايه فيا مش عاجبها؟ ايه فيا مزعلها؟ يا ترى الانا من ايه؟ يا ترى طب اسعدها ازاي؟ هل جزء من حيز تفكيرك مشغول بالقضية دي؟ هل تفكر في آمال ورغبات الآخرين كما يشغلك آمالك ورغباتك؟ سؤال. هل تحب تلبية مطالب الآخرين ومساعدتهم وإسعادهم؟ تحب ان ولا تقول شوفوا بقى انا ما بحبش حد يطلب مني حاجة، انا هعمل من نفسي. ليه الرجل الكريم يحب انه يطلب منه ويحب انه يلبي مطالب الاخرين ويحقق لهم رغبتهم؟ وكذلك المرأة الكريمة الطيبة الخلوق الأصيلة تحب انها تحقق مطالب زوجها من قبل ما يطلبها حد، وان طلب تظهر البشر والسعادة بانه الطلب بانه أمر. سؤال اخير، لا قبل الاخير، هل قلبك واسع؟ قلبك واسع يتسع لحب زوجتك وحب ابوك وامك وحب اولادك؟ قلبك واسع، عندك عواطف متدفقة تغرق الناس دي كلها حب؟ كانت من نصايحنا في اخر حلقة في كيف واخواتها من شهرين، واظن زعوها الاربع اللي فات وعيدت، ازرع الحب تحصد الحب، ابذر الحب تحصد الحب. فهل قلبك واسع مليان عشان يتسع لحب الناس دي كلها؟ قلبك واسع يتسع لحب الناس دي كلها؟ السؤال الأخير، هل تحب البيت والعائلة والاستقرار؟ أصل في شخصيات بتحب المغامرات كثيرة التقلب، أما الناس أهل الأصول الذين يعرفون صناعة السعادة يحبون البيت، يعشقون الاستقرار والهدوء، يعرفون كيف تصنع العواطف وكيف تستخرج كنوز المشاعر وكيف تتدفق المعاني العالية في الحب والحنان واللطف والإسعاد والسعادة. 20 سؤال برضو عشان الناس اللي بتسأل بعد كده هيوضعوا بإذن الله للادي على الموقع yaqoob.com إن شاء الله بإذن الله تعالى، على أساس إن لو حد عايز يرجع لهم أو الحلقة هتعاد بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الشاهد إيه؟ الأسئلة دي لما بنسألها لنفسنا زي نوع من أنواع التشخيص، تشخيص المرض، الفيروس، الميكروب اللي أفسد الحياة الزوجية. بحزن والله، بتألم والله لما أسمع عن زوج وزوجة بيشقي بعضهم بعضا، بتألم لما أحس إن في بيت مسلم بينهار، بخاف لما اشوف ان ناس عندهم كل اسباب التي تجلب السعادة وهم غير سعداء. فكانت اسئلة العشرين سؤال دول علشان علشان نوصف نعرف ايه السبب، جت منين العلة اللي ضيعت السعادة في البيوت دي. وكنا في اخر حلقة لينا قدمنا نصائح للزوج القريب بسرعة، ذكرنا 25 نصيحة عيدهم تاني عشان مدن يتجوز الحد اللي فات، ربنا يديك مدن ويتوب عليك ويبارك لك في زوجتك ويتم لكم خير ويرزقكم الذرية الصالحة. هنعيدهم تاني عشان يبقوا نصايح لمدني والكل عروس. واحد، سأل الله ان يرزقك خير ما في زوجتك وان يستخرج لك الخير منها. اثنين، ارضى منها باليسير، ترضى منك باليسير، ارضى منها باقل حاجة واسعد بها، هي ترضى منك كمان هي باقل حاجة. ثلاثة، الزواج رباط مقدس وليس علاقة مبنية على هات وخد، ليست علاقة مبنية على المصالح المشتركة او تبادل المنافع، لا لا لا لا، ده الزواج واخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج علاقة سامية جدا جدا، علاقة في منتهى العظمة علاقة الزواج. وانا مش عايز اطول في الشرح لان اكيد شرحنا في الحلقة اللي فاتت ازاي ان الزوجة عاشت بين اهلها بين ابوها وامها 20 سنة او اكثر او اقل، وبعدين لما ابوها اوليها قال زوجتك وانت قلت قبلت، الشرع والدين الزواج يخليها انت يجب شرعا انك تكون احب اليها من اي احد من ابيها وامها. الشرع بيخليها تطيعك في خلاف ابيها وامها، ونفس الشيء الشرع بيخليك انت تنفق عليها انفاقك عليها اسعادك ليها افضل من الجهاد. دينار انفقته في سبيل الله ودينار اطعمت به اهلك خيرهما الدينار الذي انفقته على اهلك. شوف الزواج بقى علاقة عالية قوي ازاي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف الزواج بصفات عجيبة جدا، هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا سبحان الله لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة وافضاء ولباس، الله اكبر، ايه كل ده؟ هو ده الزواج. ازرع الحب تحصد الحب، لا تكف عن العطاء. ما تقولش انا اديت كتير، كفايه عليا كده بقى، ادي انت، انا عملت اللي عليا، شوف انت بقى تعمل ايه. لا لا تكف عن العطاء، ابذل الخير ولا تنتظر المقابل، ابذل الخير ولا تنتظر المقابل، اجعل سعادتك اسعاد الاخرين. افهم زوجتك تسترح وترضى، افهم شخصيتها، اعرف مفاتيحها، تسعة، اعرف طاقتها كي لا تكلفها فوق ما تستطيع، 10، حاول ان تكون واضحا. قلت لك المرة اللي فاتت ما تبقاش الرجل الغامض بسلامته، خليك في البيت واضح، تبقى عارفة انت بتحب ايه وبتكره ايه وبتحب تنام امتى وتنام ازاي وتاكل فين وتاكل ازاي وتاكل ايه وايه اللي بينرفزك وايه اللي بيزعلك وايه اللي بيزهقك، تحب الناس تكون لحوحة ولا تتكلم كتير ولا تسكت ولا، خليك واضح، واضح المطالب، واضح المشاعر، ما تديهاش الوش الجلد. هي اللي عارفه انت مبسوط ولا زعلان ولا زهقان ولا تعبان ولا حد مزعلك. خليك واضح، ساعدها انها تفهمك. 11 حدد اهدافك ورغباتك. 12 لا تعقد المسائل. المسائل في الحياه الزوجيه كتيره جدا، بس في مسائل كبيره تحتاج موقف ومسائل صغيره تحدي. فما تكبرش الصغير ولا الصغر الكبير. 13 لا تتركها فريسه للظن والشك والشائعات، وضح لها، اذكر مبرراتك. قاعد زعلان، زعلان ليه؟ مفيش حاجه. شايفاك متضايق، لا مش متضايق، انا كده كويس، بس سيبيني دلوقتي. طب مالك؟ ما ماليش. طب ليه؟ طيب هتقعد تفكر ايه ماله، ايه اللي حصل، عملت ايه؟ بس ما بيحبنيش. ما تسيبهاش فريسه للظن والشك والريبة والأفكار الشيطانية. قال الله جل جلال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. 14 حاول تبتسم، خليك مبتسم دايما. قلت أنا في الحلقة اللي فاتت استظرف، استخف دمك، غلس، خلي الحياة حلوة. 15 لا تكثر المن، انسى الاحسان، ولا تكثر الحديث عن نفسك وانجازاتك. اوعى تعيش وهم انا احسن زوج في العالم. فن النصيحه، ما تيجي تنصحها قدم الثناء اولا. 17 ازل الحاجز الضبابي عن عين المخطئ. دايما الغلطان مش شايف انه غلطان، ولو يعرف ان ده غلط ما كانش عمله. فلذلك بين الغلط، انت غلطانة عشان كذا، وكان المفروض الصح كذا وكذا. كلمة ولكن تفسد ما قبلها، كتير سمعناها. انت احسن زوجة في العالم، لكن لما تزعلي بتبقي اسوأ زوجة في العالم. كلمة لكن بتهدم اللي قبلها. 19 تعلم التعبير عن عواطفك. قول لما هي تقابلك مقابلة حلوة، قول الله ايه المقابلة الجميلة دي النهاردة. لما تكون لابسة حاجة حلوة، لا الله ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، ايه الحلاوة دي. قول اتعلم انك تقول. ارض غرورها، فالمرأة تحب المدح. لذلك جاز الكذب على المرأة، انك تقول لها انت اجمل امرأة في العالم، وهي مش اجمل امرأة في العالم ولا حاجة، ما يجراش حاجة، يجوز هذا. تقول لا سبحان الله، تصدقي بقى انا شفت القمر وبصيت لك لقيتك احلى من القمر، تصدقي بقى. ينفع انك تقول كده، ينفع انك تقول كده. لا اوعي تخرجي بالنهار احسن الشمس ما تستحملش. قول يعني، قول كده، يجوز انك تقول. ارضي غرورها فهي تحب المدح. نصيحة، إذا غضبت فاسكت ولا تتخذ قرارات أثناء الغضب. في النصيحة دائما الإشارة والتلميح أفضل من التصريح. لا تكثر من قولي لو ما تكترش لو ده، انت لو عملت كذا، لو كنت كذا، احنا لو كنا اتجوزنا قبل كده بشوية، احنا لو بطل لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. اخر نصيحة قدمناها في الحلقة الماضية، ويبدو انها تبقى اخر نصيحة برضو. اعطي لفترات التحول وقتا كافيا. بقول ان احنا نحيا ونعيش وفق افكار. من اجل تغيير السلوك علينا ان نغير طريقة التفكير، ولكي نغير طريقة التفكير أو الفكر نفسه، تغيير الأفكار أصعب شيء وأبطأ شيء. البطء هو عنوان التغيير في الأفكار، لازم نبقى فاهمين الحتة دي، إن عشان أغير فكر، الفكر ده بياخد وقت عشان يتغير. تاني من الأول، هاتها من الأول خالص. عشان أغير سلوك لازم أغير فكر، وعشان أغير فكر الفكر ده محتاج وقت. فلذلك في البيت الزوجة دي بقى لها 20 سنة في بيت أبوها كده، 20 أو أكتر أو أقل، وبعدين جات لك عشان تغيرها، الأمر محتاج وقت. الوقت جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. فلذلك لازم تصبر، أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. مش ممكن يتغير في يوم وليلة. قلت لكم القصة دي قبل كده زمان في فن الدعوة، قلت ان انا لما كنت في المسجد في المعتمدية، وكان في رجل كبير السن موجود صوته عالي، وانا كنت لسه بقى في السخنية بتاع الشباب، قلت له في المسجد ما تعلي صوتك، وات صوتك؟ قال لي لا انا بقى 40 سنة صوتي عالي، عايز اوطي صوتي في يوم وليلة؟ ما تصبر. حاضر، هصبر. عشان يوطي صوته محتاج وقت، ان كل ما يعلي صوته يسمع صوته عالي يقول لازم اوطي صوتي في المسجد، فيبدا يوطي صوته، عايزه وقت. نفس الشيء في الزوجة، زوجة صوتها عالي، في زوجة عاشت في بيت امها هي اللي متحكمة في البيت، هي اللي بتمشي، وابوها كل حاجة حاضر وطيب، يدخل البيت يقفل على نفسه اوضته ملوش علاقة بحاجة والدنيا ماشية، هي تعودت على كده. جات في البيت لقيتك انت لا ما بتقفلش على نفسك، قاعد وعامل لي فيها السيد، روحي هاتي ودي اعملي سوي. طب ما مش متعودة على كده، فاصطبر لما تتعود وتعرف طباعك وتعرف افكارك وتعرف ان ده انت بتحبه واللي انت بتكرهه، اصطبر علشان توطي صوتها، اصطبر عشان تتخلص من صفة العند في امرأة عنادية، هي كده طبعها. لا ليه كده ليه كده وخلاص؟ طب ولي عيشة ليه؟ اصطبر هتتغير هي وهتتحول، بس محتاجة وقت. اعطي لفترات التحول وقتا كافيا. وفي المقابل دي نصائح للزوج، بنقول للزوجة انها لابد ان تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع وضع انها زوجة، انها زوجة، وللرجال عليهن درجة. لازم تفهم الوضع ده، للرجال عليهن درجة، في درجة، درجة القوامة، لازم تسمع وتطيع وتعيش الفرق ده، ان في درجة بينها وبين زوجها، مش بتتعامل معاه زي ما كانت بتتعامل مع اخوها، ان احنا الاثنين متساويين في الحقوق والواجبات. هنا مفيش تساوي في الحقوق والواجبات، لا. قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. الشاهد نصيحة جديدة بقى، وهي رقم 26، اجعل بينك وبين الزوجة مشروع. لازم يكون بينكم وبين بعض حاجة ذات قيمة. وانا بزوج بنتي كنت بقول لزوجها يا ابني البنت دي اتربت في البيت عندي وتعلمت وشافت المعاني الإيمانية وفهمت، مش عايز اديها لك تخليها دولاب في البيت، عايز للزوجة دي قيمة في الحياة. يبقى للزوجة قيمة في الحياة. اوعى تفكروا ان انا لما اقول قيمة في الحياة يعني تبقى مهندسة ولا دكتورة ولا طبيبة ولا لا، القيمة في الحياة هي القيمة عند الله. إنسان يبقى له قيمة عند الله. القيمة عند الله دي يقول كده يبقى بينك وبين زوجتك مسوح حضاري زي ايه مثلا؟ مثلا حفظ القرآن مشروع، انتوا الاثنين بتحفظوا وبتسمعوا البعض ومسابقة مشروع حضاري. مثلا مثلا مدرسة الجمعة تجميع اطفال العيلة، وانت وهي بتجتمعوا ببيت العيلة كل يوم جمعة وتربوا اطفال العيلة مدرسة لمدة ساعتين قبل صلاة الجمعة، ساعتين من الساعة 9 للساعة 11 صباحا صبح الجمعة، يبقى بينكم مشروع حضاري. فقراء الحي ازاي نجيب لهم صدقات ونوصلها لهم؟ المسنين الناس الكبار اللي ما لهمش حد، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوج ولا اولاد، كتروا قوي بنشوفهم كتير، النساء المسنات تجميعهم في مكان والعناية بهن والانفاق عليهم الى اخره. في هناك مشاريع كبيرة لازم يبقى في حاجة ذات قيمة في حياتكم، مش مجرد زوجة بتاكل وتشرب وتنام وخلاص على كده، لا، يبقى في حاجة ذات قيمة، حاجة حيوية بتتكلموا فيها وتتناقشوا فيها وتفكروا فيها وتختلفوا فيها وتنجزوا فيها وتفرحوا بيها، يبقى في حاجة في مشروع حضاري بينكم. 27 انسى، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل العيب معيب، فلا تبالغ في تحليل العيوب. عايزك تكتب الجملة دي، وانت اكتب الجملة دي اكتبيها عندك، تأمل العيب معيب. يعني ايه؟ يعني لما يبقى في زوجك عيب او يبقى في زوجتك عيب معين، تأمل العيب ده، تفضل تقلب في العيب ده وتعيده وتزيده وتقلبه وتشرحه وتكبره وتصغره وتطوله وتعرضه. العيب ان فيها عيب معين، عيب في شكلها، عيب في صوتها، عيب في لبسها، عيب في تصرفاتها، عيب في الفاظها. تأمل العيب معيب، مش عايزين نقعد نتأمل العيب، نشير اليه، نشير الى العيب، ما نفضلش نعيد ونزيد فيه. نصيحة، لا تكن انت البريء دائما، لا تجعل نفسك البطل دوما، اتهم نفسك وتحمل قدرا من المسؤولية. بعض الرجالة دايما كده عامل نفسه هو ما بيغلطش، هو دايما البطل النزيه القدوة الطيب اللي ما بيغلطش، الغلط ما يجيش في ناحيته ويلقي بكل اللوم، انت اللي قلتي دي شرطك، ما هو انت لو ما كنتش نرفزتيني ما كنتش عملت كده، ما هو انت اللي خلتينا خرجنا بسرعه، ما هو انت، ما هو انت، ما هو انت، ما هو انت، وانت وانت. 29 اصلاح الاسره مسؤوليتك وحدك. 30 البخل آفة البيوت ومشكلة المشاكل، البخل. وانا قلت البخل مش البخل في الفلوس بس، البخل في الفلوس اصل وهو فعلا مشكلة المشاكل، البخل في العواطف، البخل في تقديم الخدمات، البخل في حب الناس وإسعاد الآخرين. في إنسان بخيل، بخيل، البخل ده مشكلة المشاكل، آفة الحياة. ولذلك مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة بخيل. أنا ما أعرفش الحديث ده صحيح ولا لا صراحة النهاردة في الوقت الحالي حاليا، لكن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله أجيب لكم تخريجه، هو الحديث ده حديث ولا مش حديث وصحيح ولا مش صحيح، الشاهد إيه، لكن دي الحقيقة. طب كيف نتخلص من البخل؟ أن نتعود العطاء، سبحان الله العظيم. وأنا بنصح دلوقتي إن احنا نعود أطفالنا العطاء، إن احنا نديهم ونقول لهم خد ادي أخوك، خد ادي أختك، خد ودي للجيران، وإحنا في السيارة وجاي متسول خد اديله. رغم إن أنا بقول إن المتسولين دلوقتي بقت مهنة، فلذلك ما نديهمش زكواتنا وصدقاتنا، وإنما نديهم حاجات بسيطة زول كده، يعني اربع انصاص جنيهات في العربية تديله جنيه، يعني حاجات بسيطة ما تحسبهاش. ليه؟ لأنه السائل، وأما السائلة فلا تنهر، فادي السائل وخلاص، لكن اديله حاجات بسيطة مش محسوبة. الشاهد ايه؟ انك تعود ابنك انه يدي، وتعود بنتك انها تدي، يعني وتعودها انها تقول انت فرحانة؟ قولي. طب قولي لي شكرا. انت كده مبسوطة؟ طيب قولي انا مبسوطة. طب انت ده عاجبك؟ طب قولي ان ده عاجبني. يعني عودها انها تقول، انها تقول مشاعرها، تقول عواطفها. ابنك يقول لنتخلص من البخل فلنتعود العطاء. للبيت دور آخر غير الرغبات الشخصية والمشاكل العائلية. بعض الناس كأن البيت جعل للمشاكل والهموم، بره مفرفش وسعيد ومبسوط وهايص، وساعة ما يدخل البيت مكشر والنكد والمشاكل والهموم. لا، ده البيت للسعادة، والسعيدة ولا السعيد في بيته دي الحقيقة. الرؤية المشتركة مطلب رئيس للحياة السعيدة. لازم أنا وزوجتي نبقى حاجة واحدة، مش ربنا قال كده؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حاجة واحدة، حاجة واحدة. قلت لكم قبل كده في الأخوة الصادقة، الأخوة في الله، لما أحب حد في الله بيقول إيه؟ لابد أن ندخل بوتقة التربية حتى ننصهر فنصبح شيئا واحدا، لأنه قد تتلاقى العقول والأفكار ولكن تظل القلوب متباعدة. الهدف من الحب أن تكون القلوب واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول كلك لأخيك ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. فإذا كان أخوك يا أنا، أمال زوجتك يا إيه؟ هي دي. لذلك الرؤية المشتركة إن اللي بتبقى ليكوا أنتوا رؤية واحدة، بتشوفوا الأشياء من منظار واحد، فكرك واحد. ولذلك وفر وقتا لبيتك ليعرفوا تصوراتك، ليعرفوا أفكارك، ليعرفوا محبوباتك مألوفاتك، عشان يعرفوك، عشان تبقوا حاجة واحدة. وإلا تبقوا حاجة واحدة إزاي؟ إذا كنت أنت في البيت ما بتتكلمش، تدخل ومعاك الجرنان، تقرأ الجرنان، تفرج على التلفزيون، تقوم تنام، تمشي، تخرج، ما سمعوش منك حاجة، ما يعرفوش عنك حاجة، في التعامل معاك. وفر وقتا كافيا لبيتك ليعرفوك. نصيحة، التمس لزوجتك عذرا من 1,294,000 عذر، ما تحاسبش زوجتك حساب الملكين. ليه وفين راح؟ مش حياة. التمس لها عذر واحسن الظن بها، تعيش السعادة وده كلها مثل ذلك. بس احنا لسه في مرحلة نصائح للزوج، فبنقول للزوج نصيحة، التمس لزوجتك عذرا من 1,000,000 عذر، التمس لها الاعذار، يمكن تعبانة، يمكن مريضة، يمكن حد مزعلها، يمكن اتضايقت من حاجة، يمكن يمكن يمكن، التمس لها 1,000,000 عذر. وفي الاخر هتلاقي العذر الكبير انها بتحبك وخايف عليك وقلقانة عليك وزعلانة عليك، فبذلك تتآلف القلوب. اكتفي على هذا ونقف عند النصيحة رقم 33 لنلتقي في الأربعاء القادم بإذن الله تعالى لصناعة السعادة الزوجية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.